بالنسبة حسن الله إليك ثبت أن الجن ينطق على لسان الممسوس. إيه. وشلون خرج من يعني يقول المستقبل. هذا الرجال شاهد عيان. هذا يوميا حسون على يديه. خرج من بعد صار بعد شيخ بعد طباعهم بعد مثل طباع الشيخ لا بعد خرج شيخ طبعا هذا أجرى مع مقابل شير المقطع يقول ثبت أن يقول لا يوجد آية قرآنية أو حديث نبوي أن ينطق على لسان الممسوس. هذا ما له علاج لما هو يجرب وكان يقول بقرآن رجعت عليه ها؟ ما سمعت لها تعيسر حلم سلمان كان بكيف هذا